هذا الذي يتكلم على أهل بهذا الكلام يقول أنتم يهود أو نصارى والعياذ بالله، يخشى عليه أن يكون هو اليهودي والنصارى، لأن كل من دعا أخاه بدم وهو لم يفعله فإنه يعود عليه. يعني من قال لشخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو الكافر، إذا قال شخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهودي والنصارى. ولا شك أن هذا أحمق، أحمق سفيه في عقله ضال في دينه. الأهل ينبغي أن يكون هم أحق الناس بتربيتك ورعايتك، إذا عودتهم على هذا الفعل وعلى هذا الخلق الجميل صاروا على ما كنت عليه، ويبوء بإثمه حيا وميتا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.